أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي يا تسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد مجدا وعزا السلام عليكم ورحمة الله. خلق الله سبحانه وتعالى الذكر وخلق الأنثى وجعل بينهما فارقا بل فوارق جوهرية، وأهم تلك الفوارق هو الفارق الجسماني، وترتب على هذا الفارق الجسماني اختلاف في الوظائف وفي العمل وفي الأدوار في الحياة، وهناك أيضا اختلاف عقلي في التركيب العقلي للرجل وفي التركيب العقلي للمرأة، وهناك اختلاف أيضا في التركيب النفسي، فاهتمامات الرجال غير اهتمامات النساء، وهذا يمكن أن نلحظه عند الأطفال في السنة الثانية. هذا الاختلاف أدى إلى اختلاف الأدوار في الحياة. الدور الأساسي للرجل هو في العمل خارج المنزل، دوره الأساسي أن يكسب الرزق وأن ينفق وأن يعمل وأن يسافر ويتاجر ويتعب ويكدح، أما المرأة فدورها الأساسي هو بناء الأسرة، ولذلك هي التي تحمل وهي التي تلد وهي التي تتولى التربية، فتربية الأبناء دائما هي في سن ما قبل المدرسة، والأم هي التي تتولى تلك التربية. 90% من الجهد التربوي في هذه المرحلة المهمة والتأسيسية للشخصية تتولاه المرأة. أكثر من هذا، كل الأمم في كل أنحاء الأرض تنظر إلى المرأة على أنها أمينة على الثقافة، أمينة على ثقافة الأمة، أمينة على نقل القيم من جيل إلى جيل ونقل المبادئ ونقل الضمير ونقل روح الأمة. لذلك حين تغير المرأة دينها في أي مكان من العالم يقابل هذا بالإنكار ويقابل بالنبذ وبالمحاربة على خلاف الرجل، لأن العالم كله ينظر إلى تغيير الدين على أنه خيانة للثقافة. من هذا المنطلق أود من بناتي أن يدركن أن وظيفتهن الأساسية هي بناء الأسرة، وأن الطموح الأساسي ينبغي أن يتوجه إلى هذا الموضوع، أن تكون أما صالحة وزوجة ممتازة وتهيئ نفسها لهذا الأمر. هذا يتطلب منها ألا تنافس الرجال في طموحاتهم. العالم المتقدم الآن لم تستطع المرأة أن تنال فيه من الوظائف العليا كما ينال الرجال، لأنها تتجه إلى بيتها، ولأن مجموعة مؤهلاتها المختلفة لا تؤهلها للقيام بأدوار قيادية عالية. ولذلك المناصب العليا في أمريكا وفي أوروبا وفي اليابان 5% فقط فيها من النساء و 95% من الرجال، وهذا يؤكد قضية الفطرة الدور الفطري الذي وكله الله سبحانه وتعالى إلى المرأة، وهو بناء الأسرة وحراسة الأسرة ونقل القيم من جيل إلى جيل للأسرة. هذا يعني أن الفتاة وهي تطلب العلم وهي تتعلم ينبغي أن يظل عينها لها عينان، عين على الدراسة وعين على مسألة بناء الأسرة. وكثير من الفتيات تظن أنها إذا نالت شهادة عالية فإن هذا سيغنيها عن الزوج وسيغنيها عن الأبناء، ولكنها ستندم حين لا ينفع الندم. الوظيفة لا تغني عن الزوج، والمال لا يغني عن الزوج، والمنصب لا يغني عن الزوج. ولهذا فعلى الفتاة أن تتعلم في التخصصات التي لا تنافس فيها الرجال، تتعلم التعليم المبكر، تتعلم الطب، تتعلم كل تخصص يمكن أن تؤديه وهي في بيتها، وكل تخصص يمكن أن يتصل بالأمومة ويتصل بالتربية. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وليس الذكر كالأنثى. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا أكبادي.